الماهيات. قال والمثل، قول هذا عطفون على زائد أي وجوب الوجود، يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل، وهذا مذهب أكثر العقلاء. وخالف فيه أبو هاشم فإنه جعل ذاته مساوية لغيره من الزوات، وإنما يخالفها بحالة توجب الأحوال الأربعة وهي الحيية والعالمية والقادرية والموجودية، وتلك الحالة هي صفة الآلهة. كان الكلام في الصفات السلبية في نفي هذه الصفات عن الله تعالى، ومن صفات السلبية المثل، ليس لله تعالى مثل، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فليس لله المثل. ومعنى المثل حسب علم المنطق بأن يكون هنا أفراد مشتركة في ماهية ومتخالفة بحسب الخصوصيات الخارجية، كزيد وعمر وبكر عليه السلام، هما مشتركون في الإنسان ويخالف كل واحد منهم الآخر في الخصوصيات الخارجية من الزمان والمكان والكيف والكم. هذا معنى المثل، الزيد مثل للعمر وعمر مثل للزيد. وليس لله تعالى مثل بهذا المعنى، ليس شيء يشارك الله في الماهية ويخالفه في الخصوصيات الخارجية، ليس الأمر كذلك. إلا أن أبو هاشم قال بكلام مزمونه أن لله تعالى مثل، وهذا الكلام أن ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات، قال بالتساوي الذوات، ذوات الأشياء سواء كانت تلك الأشياء من الممكنات أو من الواجب، الذوات متساوية. فذات الله مساوية لذات الإنسان وسائر الأشياء. فنظرا إلى تساوي الله لسائر الأشياء في الذات، فسائر الأشياء أمثال لله تعالى لأنها مشاركة لله في الذات. فلازم هذا الكلام هو ثبوت المثل لله تعالى. إلا أن المصنف والشارح يقول بفساد هذا الكلام وبطلان هذا القول، والدليل على بطلان هذا القول أن التساوي في الزوار يستلزم التساوي في اللوازم. إذا كان شيء مساويا لشيء آخر بحسب الذات فهما يشتركان في اللوازم. توضيح ذلك في ضمن مثال زيد مساوٍ للعمر بحسب الذات. الذات الزيد هو الإنسان، وذات الأمر أيضا هو الإنسان، فهما متساويان في اللوازم أيضا، إذ لازم الإنسانية هو الضحك، الكتابة، التعجب، هذه الأمور من لوازم الإنسانية. فزيد وعمر مشتركان في هذه اللوازم، هما ضاحكان، متعجبان، كاتبان، متساوي في هذه اللوازم. فإذا كان الله مساويا لغيره في الزوات، لازم ذلك التساوي في اللوازم. واللوازم في مثال الله وسائر الممكنات هو القدم والحدوث. غير الله حادث ولا قديم. إذا كان الله مشاركا لغيره في الذات، لزم إما حدوث واجب الوجود وإما قدم سائر الأشياء، حسب هذه القاعدة، حسب تساوي في الوقت. وهذا باطل، أي لزوم كون الله تعالى حادثا أو لزوم غير الله تعالى قديما، بطلانه أوضح من الشمس. ففرض كون ذات الله تعالى مساويا لذات سائر الأشياء، هذا الفرض أيضا باطل. والحاصل أنه ليس لله تعالى مثل، هذا حاصل البحث. المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. قال والمثل، أقول هذا عطف على الزائد أيضا، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل. ومحل الكلام، محل البحث فعلا، في نفي المثل. وهذا مذهب أكثر العقلاء، أي نفي المثل مذهب أكثر العقلاء. وخالف فيه أبو هاشم، فإنه جعل ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات، ونظرا إلى هذا فلله تعالى مثله. وإنما يخالفها، أي الله يخالف الذوات بحالة توجب تلك الحالة سبب للأحوال الأربعة، ثم يذكر الأحوال الأربعة، وهي أي الأحوال الأربعة الحيية والعالمية والقادرية والموجودية. في هذا الكتاب والسجودية ختم، والموجودية، هذه الأحوال الأربعة. وتلك الحالة التي علة لهذه الأحوال الأربعة هي الصفة الإلهية، صفة الإلهية إلا لهذه الأحوال الأربعة. وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها كما ذكرنا من الخارج. فلو كان الذوات متساوية جاز انقلاب القديم وهو لا محدثا، جاز أن ينقلب القديم إلى ما هو الحاضر، وبالعكس انقلاب المحدث قديما، وذلك باطل. أي انقلاب القديم، انقلاب الله تعالى وهو القديم إلى الحادث باطل، وانقلاب ما في الكون من الحوادث إلى القديم أيضا باطل بالضرورة. المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. قال والتركيب بمعانيه. و ومن الصفات السلبية نفي التركيب عن الله تعالى. الله تعالى ليس مركب. والمركب على أقسام: المركب من الأجزاء العقلية، والمركب من الأجزاء الخارجية. الله تعالى ليس مركبا لا من الأجزاء العقلية ولا من الأجزاء الخارجية. والفرق بين الأجزاء العقلية والخارجية: الأجزاء العقلية عبارة عن الجنس والفصل، الجنس والفصل من الأجزاء العقلية، كالحيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان، الحيوان والناطق من أجزاء الإنسان ولكن من أجزاء العقلية. والأجزاء الخارجية كالمادة والصورة، مادة الشيء والصورة الشيء من الأجزاء الخارجية، كالوحدات العشرة بالنسبة إلى هذه المرتبة من العدد. الوحدات العشرة الخارجية من الأجزاء الخارجية للعشرة. ثم الله تعالى ليس مركبا لا من الأجزاء العقلية ولا من الأجزاء الخارجية. نفي التركيب عن الله تعالى مطلقة. الدليل على ذلك، أي الدليل على نفي التركيب، أن الله تعالى واجب الوجود والمركب ممكن، إذ المركب يحتاج إلى أجزائه. أجزاء المركب علة لتحقق المركب، علة، إذ العلة على أقسام: العلة الفاعلية والعلة المادية السورية. فأجزاء المركب وإن لم تكن علة فاعلية إلا أنها إلا سورية، إلا مادية. ومن الواضح أن كل شيء يحتاج إلى علته، فلو كان الله مركبا من الأجزاء يحتاج إلى الأجزاء، فيخرج الواجب عن كونه واجبا، يخرج عن كونه واجب ويصبح ممكنا، لأن كل محتاج يكون ممكن. وهذا باطل، خروج الواجب عن كونه واجبا يكون باطلا، فالنتيجة أن التركيب أيضا يكون باطلا، سواء كان التركيب من الأجزاء العقلية أو من الأجزاء الخارجية. أقول هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا كما يقتضي نفي المثل. والدليل على ذلك، أي على نفي التركيب، أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره، لتأخر المركب عن الأجزاء وتعليله بها، تعليل المركب بتلك الأجزاء، لأن الأجزاء إلا للمركب. وكل جزء من المركب فإنه مغاير للمركب، وكل مفتقر إلى الغير ممكن، فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا، وهذا خلف خلاف الفرض، لأن الواجب واجب ليس بممكن، فيلزم هذا الانقلاب. فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب، وأعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفصل، وقد يكون خارجيا كالتركيب الجنس من المادة والصورة، والتركيب المقادير مثلا من المقادير وغيرها. والجميع منتفٍ، أي التركيب بأقسامه منتفٍ عن الواجب تعالى، لاشتراك المرتبات في افتقارها إلى الأجزاء، فلا جنس للواجب ولا فصل له، إشارة إلى نفي التركيب العقلي، ولا غيرهما من الأجزاء الحسية والعقلية. هنا في هذه النسخة الحسية العقلية هذا خطأ، لا واجب وجود الواو الحسية والعقلية. المسألة 11 في أنه تعالى لا زد له، قال والزد هذا عطفنا على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الزد، لأن الزيد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الزواد على المحل الموضوع مع التنافي بينهما، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا زد له بهذا المعنى. من الصفات السلبية نفي الزد، ليس لله تعالى زد. ثم ما يظهر من كلام الشارح أن الزيد على قسمين، الزيد على قسمين، الزيد بما هو المصطلح عند أهل الميزان، والزيد بما هو المشهور عند أهل العرف. الفرق بينهما، الفرق بين الزد المنطقي والزد العرفي، الفرق بينهما أن الزد المنطقي هو عبارة عن ذاتان وجوديتان بينهما غاية الخلاف، أو وصفان وجوديان بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض. ومن خواص هذا الزد، أنا أحد الزدين إذا حل في موضوع كالجسم كالسواد، حل في موضوع لا يمكن حلول الزد الآخر في ذلك الموضوع لاستحالة اجتماع الزدين، إذا حل الزواد في جسم لا يمكن حلول البياض في ذلك الجسم لاستحالة اجتماع الزدين، فهما متعاقبان، أي قد يكون الجسم أسود وقد يكون أبيض، الجسم قد يتصف بالسواد فيصبح أسودا وقد يتصف بالبياض فيصبح أبيضا، وهذان الوصفان متعاقبان، إذ لا يتصف الجسم بالسواد إلا بعد زوال البياض، وكذا بالعكس لا يتصف بالبياض إلا بعد زوال السواد. فالزد بهذا المعنى ما حل في موضوع، ما يحتاج إلى موضوع، فلو كان الله تعالى زدا لشيء لازم ذلك حلول الله في موضوع، وهذا مستحيل في حق الله تعالى، لا يكون حالا في موضوع، فليس لله تعالى الزد بمعنى المنطقي بما هو المصطلح عند أهل الميزان. وأما الزد العرفي، زد العرفي عبارة عن معاند عما يساوي في القوة، إذا كان شيء مساويا لشيء آخر في القوة فيكون هذا ضدا لذلك، إذا كان إنسان مع إنسان مساويا في القوة ف فكل واحد منهما زد للآخر مع التساوي في القوة، زد للآخر. كبعض الدول مساوي لبعض الآخر في القوة، بعض الدول، فهذه الدولة زد لتلك الدولة لكون هذا مساوية لتلك، هذه مساوية لتلك في قوة، فهما زدان. كشيخ العشيرة يساوي مع شيخ العشيرة في القوة، فهذا الشيخ العشيرة زد لذلك الشيخ العشيرة مثلا. في بعض البلاد يقع التنازع بين شيوخ العشيرة، لا أعلم هل في سوريا والعراق موجود أم لا، في بعض البلاد موجود، هنا إذا موجود أي المختار مساوي في القوة للمختار الآخر، فهما زدان. هذا هو الزد العرفي، وليس لله زد بهذا المعنى بمقتضى بما ذكرنا في الأمس بمقتضى الآية المباركة، لو كان فيهم آلهة لفسدت، فليس لله تعالى زد بهذا المعنى أيضا. فحاصل البحث ليس لله تعالى زد أصلا لا بما هو المصطلح عند أهل الميزان لا بما هو المعروف عند العرف. أقول هذا عطفا على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الزيد، لأن الزيد يقال بحسب المشهور عند أهل الميزان على ما يعاقب غيره من الزوار على المحل كالسواد والبياض أو الموضوع مع التنافي بينهما، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول في موضوع فلا زد له بهذا المعنى. ويطلق الزد أيضا على مساو في القوة ممانع، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له بهذا المعنى، فلا مشارك له تعالى في القوة. المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيز. قال والتحيز، هذا عطف على الزائد إذن، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء، وخالف في المجسمة، والدليل على ذلك أنه تعالى لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، وقد سبق تقرير ذلك، وكل حادث ممكن فلا يكون واجبا، هذا خلف، ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية. ومن الصفات السلبية نفي التحيز عن الله تعالى، معنى التحيز المكان، ليس الله تعالى متحيزا محتاجا إلى المكان يتحيز في مكان، ليس الله تعالى متحيز لا يحتاج إلى المكان. يقول هذا الحكم متفق عليه بين المسلمين، وخالف في المجسم بعض توائف المسلمين، يقول الله جسم مثلا، يقول بكون الله تعالى جسما، يقول بهذا القول، وعندهم حكايات قصص، ومن جملة القصص أن لله تعالى حمار يركب الحمار ويذهب وليلة الجمعة يركب الحمار يسير في دور المؤمنين ويتوقف خلف كل باب يستمع هل يدعوني أم لا، مثلا من باب الفرد هل يعبدوني أم لا. ولازم هذا الكلام حينما يعلم أن عباده مشغول للدعاء فيفرح الله، يفرح ويسر مثلا هذه القصص، ويضحك وقد يضحك. إيه يوم القيامة هكذا، يوم القيامة يدخل رجليه في النار رحمة لعباده. على كل هكذا يقول المجسمة بأن الله تعالى جسم، ولكن من العجب لماذا لا يقول أن لله فرسا، قال أن لله حمارا. مع وجود الفرس يركب الحمار؟ لا، لا بد أن يقول أن لله تعالى فرس. على كل لا، أي حسب يراعي عباده، يعني مراعاة للعباد، أو كقول الشيخ من باب التواضع يركب الحمار من باب التواضع، لأن الحمار عادة كان في السابق موجود عند كل واحد من عباد، ولكن لا يستطيع من الفرس أي واحد من الفرس. فرس كان للأسلياء وللتجار مثلا، كالسيارة فعلا السيارة الطائرة فعلا أيضا، لعل الله حسب هذا القول لا يترك الحمار، يعني أيضا يركب الحمار لا يركب طائرة سيارة كذا وكذا. على كل هذا هو قوله بتجسم الله تعالى، أنت تقبل شيخنا هذا القول؟ ما يقبل أحد يعني. وهذا القول باطل، لأن لازم هذا القول أن يكون الله تعالى ممكن، إذ الجسم لا ينفك عن الحوادث، عن الحوادث، عن الأكوان، عن الحوادث. وقيل في تعريف الأكوان، الأكوان الأربعة عبارة عن الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، كل جسم لا ينفك عن هذه الحوادث، وكل ما ينفك عن هذه الحوادث فهو ممكن، فيلزم أن يكون الله تعالى ممكن وهذا مستحيل، إذ المفروض أن الله تعالى يكون واجب الوجود لا يكون ممكن الوجود. هذا عطف على الزائد إذن، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي التحيز عنه تعالى، وهذا حكم متفق عليه بين أكثر العقلاء وخالف فيه المجسمة. والدليل على ذلك أي على نفي التحيز أنه تعالى لو كان متحيزا لم ينفك عن الأكوان الحادثة، كما ذكرنا الأكوان الحادثة عبارة عن الاتراق والاجتماع والحركة والسكون، وكل ما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، يلزم أن يكون الله حادثا، وقد سبق تقرير ذلك سابقا. وكل حادث ممكن، فلا يكون الله واجبا حسب هذا القول، هذا خلف، أي نفي الوجوب عن الله خلف ومحال أو خلاف الفرض، ويلزم من نفي التحيز نفي الجسمية أيضا. الحمد لله.